قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده في برنامج صفوه الصفوه ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقه صفوه. اهلا بك ومشاهدي ومستمعيك اهلا وسهلا. بارك الله فيكم. يعني سيدي استميحك عذرا نظرا لضغط الساده المشاهدين والمستمعين علينا بالتواصل مع فضيلتكم ان نخصص هذه الحلقة والحلقة القادمة بإذن الله يوم السبت للتواصل مع المشاهدين فقط. هذا حقنا. هذا حقهم ويجب أن نوفي للناس حقوقه. فقد منع منك طوال الشهر الفضيل يعني. نعم. غضبوا مني وتضايقوا مني. لا نحن لا نريد أن يغضب منا أحد، لا منك ولا من أي إنسان إن شاء الله. نحن نتحدث عن أخلاق الصفوة، فكيف يغضب الصفوة من الصفوة؟ ربنا يرضى على حضرتك. فيتفضل الزميل الخضر عبد المطلب مخرج البرنامج بإنزال الأرقام على أساسها للتواصل مع السادة المشاهدين والمستمعين بإذن الله تعالى. وريثما يأتي هذا التواصل فضيلة الإسلام الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ أسامة عبد الكافي بعد هذه الرحلة الوجيزة على مدار شهر رمضان الفضيل، وقد اقتربنا وصرفنا من نهايته وتقبل الله منا ومنكم وكل المشاهدين المستمعين صالح الاعمال والطاعات. ياتي صفوه الصفوه في ثلاثه اجزاء كما كان مخططا له. الجزء الاول عن الانبياء والرسل وقد انتهت بنهايه شهر رمضان. هذا هو الجزء الاول من الجزء الاول من الصفوه. ثم نستكمل بعد عيد ان شاء الله رب العالمين الجزء الثاني ناتي على بقيه الانبياء والرسل. ثم الجزء الثالث من صفوه الصفوه هما الصحابه والتابعين. فبهذا ناتي على صفوه الصفوه. هذا ما كنا نبغى. ذلك ما كنا نبغى. الله ينور على صوتك. بارك الله فيكم. وكيف صنع الله تبارك وتعالى رسله وانبياءه؟ وكيف صنع الرسول عليه الصلاه والسلام مدرسه الصحابه والتابعين؟ وكيف اثر فيهم وحولهم من الظلمات الجاهليه والشرك الى نور الاسلام والافاق الرهبه فيه؟ لكن يعني ريثما نتواصل مع الناس اميل الى طبيعات الاعلاميه ان اقتصد منهم 10 دقائق على الاقل فقط لاتحاور مع فضيلتكم حول صفه الصفوه من خلال هذا التجوال والتطواف الذي حدث مع فضيلتكم. ما هي صفه الصفوه وكيف نصل بانفسنا اليها؟ حول الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، الله سبحانه وتعالى من فضله ومنه وجوده وكرمه يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هكذا قال ربنا. الله يصطفي من الملائكة يصطفي الناس حتى من الملائكة. نعم. يعني في درجات من الملائكة درجات. والملائكة مثلا عندما هم من الصفوة لأن ربنا اصطفى، لكن الدرجات على أي تميز؟ على طبيعة المهمات التي يقومون بها. يعني لما جمعت مرة تقريبا مهمة الملائكة في القرآن فأتى تقريبا على 28 وظيفة ما شاء الله. تقريبا كل الملائكة. كل الملائكة بين ماذا وماذا؟ يعني مثلا تجد سيدنا جبريل ده أمين وحي السماء، ده مخصص ينزل كلمات الله ووحي الله الأعلى على رسله. نعم. ويوحي الله عن طريقه إلى المصطفين الاخيار من الانبياء والرسل بمهمته. ولكن من كرم الله على الامه ان جبريل اخر مره نزل هو عندما نزلت الايه الكريمه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، وراجع الرسول صلى الله عليه وسلم القران مرتين في اخر رمضان، وعلم الرسول لما قرا اذا جاء نصر الله والفتح وبكى ابو بكر وعلم ان هذا هو رحيل رسول الله من هذه الدنيا صلى الله عليه وسلم. فكان باخر مره ينزل سيدنا جبريل مع مهمته. لكن تكرم امه محمد كرما ما بعده كرم، كما نقول دائما ان في ليله القدر يتنزل جبريل على راس الملائكه، يعني سكان الملأ الاعلى يغادرون اماكنهم ليشاركوا المسلمين عبادتهم وصلاتهم ودعائهم والتأمين على دعائهم في هذه الليلة. فأنا أقول دائما في المساجد ربما صلى جنبك جبريل وأنت لا تراه. الله. فهذه خيرية الأمة. فهذه هذه ايه يعني هذه مهمة سيدنا جبريل. نعم. تجد في ملك الموكل بقبض الارواح الذي نطلق عليه عزرائيل تجاوزا هذا تجاوزا لكنه ملك الموكل لم تأتي تسمية خلاص نهاية انما هو يعني الناس سبحان الله اطلقت هذا وباب يعني انتشار المسألة. نعم. فهذا هو الملك الموكل بقبض الارواح وليس ملكا واحدا هو ملك هو ملك واحد ولكن له فريق مساعد من الاف لا يعلمها الا الله وما يعلم دون ربك الا هو له. يعني هو قائدهم هو يعني مثلا لما تجد مثلا زلزال مثلا والعياذ بالله او كارثه يموت فيها 20,000 مره واحده كيف هو يقول الله اعطاه هذه القدره ومعه فريق من المعاونين هذا هذه مهمة هو ليس وحده نتصوره وحده يدخل جميعا اذا بلغ التراقية وقيل من راق من الذي يرقى بعد ان ياخذها في يده من يرقى بهذه الروح هل لكن ملك الموت هو يخرجها هو الذي يخرجها فقط ها من جميع الارواح من جميع الارواح ولو ماتوا في ثانية هذا الله عز وجل اعطاه هذه القدرة فجمع هذا الفريق المعاون اما ملائكة رحمة او ملائكة عذاب وكلا الفريقين دائما يتابع ملك الموت في رحلاته الى الارض ليقبض ارواح الناس هذه مهمة أخرى. هو موكل إليه أيضا موت الأشجار وموت الموت كله في الكون موكل إليه. ما هو يبدو أن هذه الكائنات فيها نوع من الروح لأنها نامية ومسبحة ومن شيء إلا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحه كلهم قد علم صلاته وتسبيحه. فهو الذي يقبض الأجاب يعني الله لكن ما نعلمه أنه يقبض أرواح البشر. نعم. في ملك الحسنات وملك السيئات هذه مهمة أخرى. فيه الحفظة. الذين يرسلهم لنا رب العباد بالليل يحفظوننا من امر الله من كرم الله سبحانه يعني حراسه مجانيه من رحمه الله عز وجل ولو ترك الانسان لنفسه لتخطفته الشياطين ها لا اله الا الله طبعا في كمان الملائكه السيارون او السياحون في الارض الذين يلتمسون مجالس الذكر لو رايتهم انت في مجلس العلم وهم يرتفعون طبقه فوق طبقه فوق طبقه الى ان يبلغوا عنان السماء في مجلس العلم مجلس اي مجلس علم هما دي مهمتهم حضور مجالس العلم ثم ماذا في عندك حملة العرش ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية هؤلاء ملائكة ثمانية من الملائكة وهؤلاء من أكبر وأعظم الملائكة جسدا مثلا حجما ونورا وقدرا عند الله عز وجل ليس لهم إلا ذكر واحد الأربعة الأول يقولون سبحانك سبحانك على حلمك بعد علمك والأربعة الأخرى يقولون سبحانك سبحانك على عفوك بعد قدرتك الله الأربعة الأولى سبحانك سبحانك على حلمك بعد علمك الله عليك شاف الظلم كيف الناس يظلم بعضهم بعضا صباح عليك يحلم ولا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا العجلة ما ترك علي ظهر من دبع والأربعة الأخرى يقولون سبحانك سبحانك على عفوك بعد قدرتك أنت يا رب قادر اللهم جالك تعالى شوف احنا لما نقدر على إنسان شوف نعمل فيه ايه فالله عز وجل سبحان الله إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك فتجد في طائفة عجيبة تسمى طبقة العالين استكبرت أن كنت من العالين هذه الطبقة مشغولة بذكر الله منذ أن خلقهم رب العباد عز وجل لا يعرفون عن الدنيا ولا عن آدم ولا عن بني آدم شيء إنما هم مشغولون ليل نهار بتقديس الله وتوحيده يقول صلى الله عليه وسلم أصفت السماء وحق لها أن تقف يعني ثقلت السماوات بما عليها ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله حتى إذا حشروا بين يديه يوم القيامة قال سبحانك ما عبدناك حق عبادك في الملائكة اللي منتظرين لما المسلمين يقوموا بتحرير الأرض وفتح البلاد ومقاومة الظلم القائم في العالم هذه الملائكة مصومين مستعدين للذين نزلوا في بدر وينزلوا في أي معركة كبدر هذه بعض من وظائف الملائكة إذ تستغيثون نعم فهذه بعض من وظائف درجات بهذه الوظائف فهذه هؤلاء ملائكة درجات الناس ايضا درجات عند الله ان اكرمكم عند الله اتقاكم هذه درجه عند الله سبحانه وتعالى من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه يقول لك انا من اهل البيت ومعي شهاده طيب ما صليت معنا العشاء بالامس. فدعنا بقى اصلي. طيب خلاص. تفاصيلته ايه؟ قال يا فاطمه يا بنت محمد. يا فاطمه يا بنت محمد اعملي لا امور عاش من الله شيء. سبحان الله. يعني خلينا شيخ رحمه الله عليه من احد الناس المسؤولين بالظلم والجبروت والديكتاتوريه عمل ورقه كده قوي عن جاب العلماء وقالوا ان هو من منسب لآل البيت. فقلت له سمعت ان الشيخ عن فلان قال ان منسب لآل البيت. قال يمكن يا ابني صار بس فرع ابو لهب. ابو لهب ابو جالب. لكن آل البيت اذا قيل آل البيت هم فاطمه وعلي وابنائهم يعني الذين نصلي عليهم في كل صلاه. نعم. الأسئلة تطرى الآن على الزملاء بالاستوديو، لكن هذه الدرجات التي أرادها الله تبارك وتعالى للناس بأيدي الناس أم بأيدي الله سبحانه وتعالى؟ يعني بيد أن أزكي نفسي أم هذا قضاء وقدر؟ لا لا لا لا لا لا. الله عز وجل إذا أحب عبدا، يعني إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. وإن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. أقامك في إيه؟ لما تجد نفسك في طاعة وفي صحبة الصالحين تقول الحمد لله ربنا اختار لي الخير، ولما تجد نفسك بعيد عن طريق الخير راجع نفسك. فالاستخفاء من العبد حتى يحقق مراد الله سبحانه وتعالى في الاستخفاء. يعني الله يصطفي والعبد توافق صفاته وأعماله وكسبه واختياره مراد الله. إن لله عبادا إذا أرادوا أراد. ونعم الله هذا. نفتح الاتصال للسادة المستمعين. شريطة أن يكونوا معنا في وادي التقارب في صفوة الصفوة، فيعني نستمعهم وضرا لا نتقبل أسئلة الفتاوى عندنا برامج الفتاوى بالإذاعة والتلفزيون في كل يوم في رمضان، لكن نتحدث في صفوة الصفوة في الأنبياء والرسل التي تحدثنا عنها طوال الشهر الفضيل. معنا اتصال هاتفي الأخت أم يوسف من العراق. السلام عليكم. ألو. ألو. مرحبا. الو. اهلا اختي منير. الو. نعم. الو انا ام يوسف. ام يوسف من العراق. مرحبا تفضلي. الله يرضى على الشيخ محمد خالد. اسالني الشيخ، عندي ابن لحاق يؤذيني ويخشي علي وظالم، ماذا افعل في مثل هذه الايام الطويله وانا خاشعه ومتدينه؟ حاضر حاضر باذن الله. شكرا لك. شكرا. الله يرضى عليكم. شكرا. بارك الله فيك. شكرا لك. اتصال هاتفي اخر. اخت ام علاء من الشارقه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيكم العافيه. بارك الله فيك. تفضل. سلام للشيخ عمر عبد الكافي. الله يبارك فيك. والله انه اصبح فرد من العائله عندنا في البيت. الله يسعد شرف لنا يا جماعه. بس عندي سؤالين لو سمحت. ما شاء الله. الانسان احيانا من حسن الظن بالله ولله الحمد يعني ممكن انه يقصر بشيء من العباده، فهذا التقصير يعني ممكن ياخر صلاته ممكن، فدائما احنا عندنا انه الله بيغفر الله بيغفر، فهالامور هي ممكن تخلي الانسان يضعف شوي احيانا، فشو السبيل انه ممكن يتغلب على هذه القضيه بالنسبه للايمان؟ والسؤال الثاني لو سمحت، في الحلقه الثانيه من الوعد الحق. الوعد الحق عن صفوة الصفا من الدين القيم، يمكن اول وعد الدين القيم. نعم. في الحلقه الثانيه عفوا قال فضيلة الشيخ انه اللهم صل على النبي ان الله يفرح بتوبة العبد اكثر من فرحه بالطائع العابد. يعني لما الانسان يكون عنده ذنوب ويتوب عنها فرب العالمين يعني يفرح بتوبته اكثر من الطائع العابد. اليس هذا يعني يعطي احباط للطائع؟ يعني يعني ما بعرف كيف يفسرها، انه الانسان يعني بهذه الحاله يعني هل التائب من الذنوب ياخذ فرصه عند رب العالمين اكثر من الطائع العابد؟ حاضر. شكرا. بارك الله فيك. شكرا لك. الله يسلمك. الاخ محمد من الشارقه. السلام عليكم. ازي حضرتك يا دكتور؟ بارك الله فيك. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا ابن الله. والله اني احبك في الله اشد الحب. حبك الله. والله اني احبك في الله اشد الحب. اتمنى ان نراك ان شاء الله قريبا. والله حضرتك يعني توصلت في قلب الشيخ الاسماعيلي فلحد بناء البيت فما كان ما عرفناش يعني في القصه الاستاذ سيدنا اسماعيل وصل لحد فين. ونتمنى يعني قصه السيده هاجر والسيده ساره، هل سيدنا ابراهيم ذهب بها الى الاراضي الجزيره العربيه يعني من الغيره بتاعت السيده ساره ولا امر من الله عز وجل؟ ونحن نشكرك في الله ونحن نحبك في الله. بارك الله فيكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختراها من لندن. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ محمد خالد. مرحبا. الله يجمل. رمضان كريم. بارك الله. والله يحبكم في الله يا شيخ. الله يرضى عنكم. لو سمحت يا شيخ كنت بس عايزاك تدعي لي بالذرية الصالحة وعايزاك تكلم ابنك محمد احمد عمر عبد الكافي انه يدعي لي في صلاته بالذريه الصالحه. بارك الله بالذريه الصالحه وموفي احمد بهذا ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك. مع السلامه. الله يسلمك. اتصلت في اخر. الو السلام عليكم. الو اخ عبد الرزاق من ليبيا. مرحبتين. الو مرحبا. ثلاثه مراحل. مرحبا اخ عبد الرزاق تفضل. الو مرحبتين دكتور. يا اهلا وسهلا. بارك الله فيك. اهلا بيك دكتور عمر عبد الكافي جزاك الله خير. وجزاكم بارك الله فيكم يا رب. بارك الله فيك يا شيخنا. الله يرضى عنكم. وبارك الله في الاخ محمد. بارك الله ورعاك وفيك بارك. احنا نتابع فيك يا دكتور محمد من شهر رمضان اللي فات. الله اكبر. فكنت انت في الحديث احنا نتابع فيك كنت تتكلم في موضوع لا اذكر بالتحديد. ولكن كنت بتفرح على الرياح والريح خاصه، لكن الاخ محمد بارك الله فيه ذهب بيك بالاسئله يعني حتى نفيد وتتحدث هذا الموضوع في الارياح. والموضوع الثاني نعم الرياح. نعم نعم نعم تفضل. السؤال الثاني طبعا نبو الدكتور عمر يعطينا الصح على الصلاه في المساجد والثواب فيها. والسؤال الثالث كان هو الدكتور عمر يتكلم على ابو حامد الغزالي في سنه شهر رمضان اللي فات يعني تابعته، كان يتحدث على الشيخ ابو حامد الغزالي رحمه الله في موضوع انه هو اتاه وسائل قال اساله في ان في موضوع كل يوم وربك في الشان، فهو قال له غدوه اجيبك على هذا السؤال. فذهب ورجع اليوم الثاني قال ساجيبك بعد ذلك يحلم بالنبي عليه الصلاه والسلام. لمد نعم نعرف يا دكتور هل هو يعني ان جاء السائل يعني صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، هل هو يعني الشيخ ابو حامد اللي هو قال له انني حلمت والله هو يعني السائل فهم بروحه يعني. شكرا. الموضوع الاخر انت خرجت خارج الموضوع. خرج اخ عبد الرزاق اربع نقاط خارج الصفوه تماما. هنحاول نجيبها ان شاء الله. معك النقطه الرابعه يا اخ محمد. نعم تفضل في النقطه الرابعه. ينبو الدكتور عمر يحدثنا على ليلة القدر باهي. حاضر. بس ومعليش انا من ساعة رمضان ما حصلت ساعة معك الا تو بس. يا الله خذ تليفوناتنا من الاخ خضر عبد المطلب يا راجل نحن متاحون. يا رب بارك الله فيك. الله يرضى شكرا لك. الاخ محمد من السويد. السلام عليكم. الو السلام عليكم. اخ محمد من السويد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم تعالى يرزقكم الصحة والعافية. وإياك. ويعطيك من فضله علما أكثر مما علمك الله سبحانه وتعالى، وأن يرزقني علما. ولك مثل ذلك. ويرزقني علما أقل ولو أقل من علمك إن شاء الله. حفظك الله. هذا فضل كبير عندي يا شيخنا العزيز. الله يبارك فيك. والله اشهد واشهد الله على نفسي وعلى امي وابي الذين يعيشون في المغرب وانا في السويد انك حبيب كثر الحب على علمك وما علمك الله. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. تفضل. الله يخليك يا استاذي. امنيتي في الحياه ان اموت قبل الموت ان شاء الله الذي كتب علينا. امنيتي انا موسى مسلمه وامنيتي انا التقي بك، لكن عندي سؤال في اربعين. انا احاول ما امكن ان ارضي امي

للاتصال به ولكن لم يحالفني حظ، ولكن وحالفني حظ يوما في الصباح انني اتصل به مباشرة، والحمد لله ندعو الله سبحانه وتعالى ان يكثر من امثاله ويكون لنا يعني الصفوة التي نتمناها ان تكون في معظم الدول الإسلامية ان شاء الله. وشكرا، هذا ما نريده له ولكم وجميع القنوات ان تكون بها بامثاله، يعني لإداء امثال شيخنا الكبير. وشكرا هذا طلبي. وانا بدوري اثني على لغتك الفصيحه بالرغم انك تقول في فرنسا او في فرنسا كما تقول معها. شكرا لك اخ عبد المؤمن من الصعيديه. اشكر كثير اخ محمد، انا احبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله. حبك الله رعد سنة في. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك. الى المملكه العربيه السعوديه اخ عبد المؤمن. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو عبد المؤمن عفوا. يا مرحبا ابا عبد المؤمن. السلام عليكم يا شيخ، كل عام وانت مرحبا. طبعا الله بخير وعلى المسلمين ان شاء الله. الله يبارك فيك. انا لي طلب وسؤال لو تكرمت يا شيخ. تفضل. الطلب رجاء كم طالب في من الاخوه قبل ان يكون اعاده الحلقه تكون مترجمه افاده الغير ناطقين بالعربيه. نعم. أما بالنسبة للسؤال، في آية أنا لا تذكرها بالكامل وهي في نهايتها فلما هلك يوسف، هل هذه تنص على أن وفاة سيدنا يوسف عليه السلام هل كان فيها هلاك أو الموت كان غير طبيعي؟ لأن القصة في نهايته نهاية حياته غير واضحة. نعم. وجزاكم الله خير عنه عن المسلمين. جزاك الله خير. نعم. بارك الله فيكم. سيدنا نكتفي بهذا القدر، ناخذ فاصل ونعود للتواصل مع حضراتكم في الاجابه. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، البرنامج منقول عبر اذاعه السرقه 94.4 اف ام، ومعنا من الهندسه الاذاعيه الزميله مو جمال. نرحب باسئلتكم واتصالاتكم بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى وصفوه الصفوه، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الثاني الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم. وأسئلة السادة المشاهدين والمستمعين. أخت يوسف من العراق تقول ابنها عاق، ماذا تفعل معه؟ يعني لا تملك له إلا الدعاء، ويعني وجه له كلمة لعل يعني أن يسمعنا. نحن في رمضان والأم هي الباب إلى إلى إلى رحمة الله عز وجل، وإن يوم أن تموت الأم ينادي منادي كأنما ينادي منادي عبدي ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل صالحا نكرمك من أجله. يعني لن يصل إلى الله عز وجل ولا إلى الخط المستقيم ولا إلى صراط الله سبحانه وتعالى إلا لبره لأمه. فإن واصل عقوقه مهما تكون الأم، إن واصل عقوقه سوف ينجب أولادا عاقين، وسوف يعني يحفظ ما زرع. مسألة ده له الهداية، وأنا أقول لهذه الأم المكلومة أن تدعو له بالهداية، وأرجو ألا تدعو عليه، أرجو يعني منها ألا تدعو عليه. الأخت المعلاة من السارقة، الإنسان يقصر أحيانا في العبادة، فكيف يتغلب على هذا التقصير؟ والله القلب له إقبال وإدبار، فإن أقبل فليتنفل الإنسان، وإن أدبر فليعتمد بالفريضة، ولكن ممكن الإنسان إيه لا يحمل نفسه فوق الطاقة، وإنما يبرمج يعني تقصيره في كذا وكذا وكذا، يحاول أن يعالج تقصيرا تقصيرا ولو على مدى أشهر إن شاء الله. هل الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد العاصي أكثر من فرحته بتوبة العبد الذي في طاعته؟ لا، العبد الذي في طاعته هذا درجة عند الله عز وجل، لكن الله يفرح بتوبة العبد العاصي. لكن عن هذا أن الطائع درجة أقل، لكن الطائع سلك في الطريق وترقى في الدرجات. أما العبد العاصي فهو قد لما جاء صار لا ذنب له، ودي النقطة. يعني صار كأنه مولود الآن، يبدل سيئاته حسنات، كأنه مولود الآن سبحان الله، بفضل الحسنات التي تطلع له. تخيل أنت مولود عنده مليون حسنة، مولود لسه مولود له مليون حسنة، هكذا هو مولود من نشيمة الطباع، فخرج إلى عالم النور فأسرق. فعسى أن يتخذها أن يتخذها أحدنا ذريعة يفتك كثما شاء ثم يتوب. هذا تجرؤ على الله. يعني هذا الشعر الذي قال نصبت في الدنيا شراك الهوى وقلت أجزي كل عبد غوى أتنصب الفخر لصيد وإن وقعته قلت عاص هوى. هذا شعقي الأدب يعني لا يجب أن يكون في صفة الصفحة. أخ محمد من السارقة، هل ذهاب سيدنا إبراهيم بزوجته وابنه بناء على غيرة المرأة؟ طبعا هذا الموضوع لا يتحرك نبي من الأنبياء إلا بوحي، إلا بوحي واضح المعاني. أخت نوح من أيرلندا تطلب دعاء من حضرتكم ودعاء من أحمد بالذرية الصالحة. ربنا يرزقها بالذرية الصالحة حتى يضيق يعني بها بيتها إن شاء الله من كثرة الذرية إن شاء الله بإذن الله. ولا تنسى توصي أحمد بعمر عبد الصالح لن يدعو له. حاضر أحمد يسمعنا الآن ويشاهدنا. بارك الله فيك. أخ عبد الرزاق من ليبيا، يعني نقاطه كلها تقريبا بعيدة عن نطاق البرنامج، ولهذا نستمحك عذرا أخ عبد الرزاق أن نحن نتحدث في صفة الصفة ونستمحك عذرا أيضا لا حتى نكون في موضوعنا لأن تدخلون فيه مكالمات كثيرة. نعم صحيح. الأخ محمد النصريد يحاول إرضاء أمه، فكيف يتقرب من الله سبحانه وتعالى بإرضاء الأم والأب؟ هو سبحان الله عكس ابن ما شاء الله، هو هذا إنسان بار ربنا يبارك فيه، ولكن ليرى ما الذي يفرح أمه فليفعله، وما الذي يحزنها فليبتعد عنه، وبإخلاص نيته سوف يكون برا بها إن شاء الله. هذا إذا صنع هذا يكون من يقترب من الصفوة؟ أصلا من ضمن أول من مبادئ صفوة الصفوة، مبادئ الأخلاق إيه؟ بر الوالدين. والله يعني هذا يطلب برا بأمه وأبيه. ما. يعني ربما يكون هنالك عائق، هنالك من يطلب الوصل بالله سبحانه وتعالى والسير على طريق الله ويجد من العوائق الكثير والكثير حتى من الأنظمة. أولا الإنسان الذي يريد أن يرضي الله عز وجل يجب أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى. هناك كثير من الناس يعني في أعداء للإسلام من بني جلدته، يعني طابور خامس لا إله إلا الله، يعني طابور تجد مثلا يهاجم الملتزمين، يهاجم المصلين في المساجد، هو يبدأ بعقوق الأم كما قال ما دي خطوات، يعني إخوة يوسف عقوا أباهم علاوة على حقدهم وحسدهم وإلى آخر. نعم. فهذه باب من أبواب الشر، باب من أبواب العقوق، باب آخر كراهية الملتزم، يشمئزاز عندما يسمع كلام الله، يشمئز عندما يرى بناتنا المحجبات في الطريق العام. يا لطيف. بل يعني مش يتركوا في حالهم وكانوا، لا، وإنما يهاجمهم ويهاجمهم في الصهر ولا يعينهم في الوظائف ويفصلهم من الوظيفة. اي مجتمع يصبح هذا سوف يبوء بندم ما بعده ندم، لكن لن ينفع ندم بعد العالم بعد ان دمر تلك المجتمعات تماما طالما حاربنا اوامر الله سبحانه وتعالى. لا اله الا الله، يعني محاربة الملتزم ومحاربة لله. طبعا لان الملتزم ده يمثل ايه؟ كلمة الله سبحانه وتعالى. هو لماذا التزم؟ لانه يطيع الله ورسوله، وانت تحقد وتغضب وتؤذي من يطيع الله ورسوله، واحيانا تؤذي من لا ناصر له الا الله. مالها البنت المحجبه دي الشارع؟ انت زعلان من ايه؟ لازم ان انت عنيد زيها بعيد. والله انت اساسا بعيد قليل ادب، ويريد ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. واي انسان لا يواجب الملتزمه دي اذا كانت تحتاج الى عمل، هي اول من انا طبعا ضد عمل المراه، لكن بالضرورات اسبابها او يعني مما ضربت بها المحاضرات بشروطها لكن هذه يجب ان تقدم عن غيرها، مش توصل من عملها، مش ياخد الحجاب حاجز وحائز. هذه المجتمعات تدمر ان لم تؤب الى رب العباد سبحانه وتعالى. ما في قوم ولا ناس عادوا رب العباد عز وجل الا واحلوا بقومهم دار البوار. ما الذي يفعل الملتزم في هذه المجتمعات؟ تخلع الحجاب مثلا؟ لا لا لا لا تثبت أن تموت جوعا، تتضور، لم تموت جوعا، يتضور أولادها. لا لا لا لا لن تموت جوعا لأن الله هو الرزاق إن شاء الله بإذن الله. تصبر وتحتسب وتدعو الله، وهذه أيام استجابة الدعاء، وإحنا ندعو الله لمثل هذه الجماعات ومثل هذه الأماكن. فمن اضطر غير باغ ولا عادل، اضطر غير باغ، الضرورة أن إن لم تخلع الحجاب ماتت. ما عندي مسألة يعني صعب. هذا أمر، ويأثم المسلمون جميعا عندما لا يقف بجوار هذه الضعيفة أو هؤلاء الضعفاء أو هؤلاء النسوة الضعاف التي يجبرن على خلع الحجاب، وبالذات إذا كانت الدولة تدعي الإسلام. الله يأثم المسلمون، كل المسلمين يأثم، لأن لابد يعني الله. يعني لو قام أحد من شعب ما وصحفي او كاتب او اعلام وشتم رئيس دولة ما او مسؤولا في دولة ما، تقوم دونها ولا تقف؟ طبعا. طب من يشتم رب العباد عز وجل؟ يا لطيف يا لطيف، كيف لا نقف عند حد؟ كيف لا تقوم بعض الأنظمة العاقلة بالاتصال بمثل هذه الأماكن ومثل هذه الجماعات. ختم الله تبارك وتعالى والعياذ بالله يتجلى في أي صورة؟ يتجلى في عصيان أوامره والسخرية من أوامره. ورفع الحجاب ده عادة عربية قديمة أخذناها عن الهند ولا من أي ما هو من البعيد بقه ضال واحد ضال ما يهدي خايف بالعامية وقد خاب من استرى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لذلك انا اقول لنفتقد لها في ديننا لنفتقدها حتى في يعني انا اعز اخواننا اهل الفن لنتركهم في فنه بس لا داعي للعب بمقدساتنا وبرموزنا الكبيره وبالذات من صحابه الحديث صلى الله عليه وسلم. هم يقربونها للناس؟ لا انا مش عايز اقربها للناس يعني فارس مغوار صنديد داهيه ارطبون العرب هذه الصفات تقرب. يجب ان نبتعد عن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم اذا اردنا ان نكتب فلنكتب. اما ان تمثل شخصيات من فلان وعلان وترسان انا يعني لا اوافق على هذا الكلام ونحن نختصمهم امام الله يوم القيامه. حتى الصحابه؟ الا الصحابه لكي يقربوا للاذهان. في فتوى قديمه للازهر ممنوع ايجاد الصحابه على الشاشه بالذات العشر المبشرين بالجنه وانا اضيف اي صحابي وضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب ان يكون اكبر من ان يمثل دوره اي في فيلم او مسلسل. لا لا كلام يعني لا يجوز شرعا. لا لا لا هناك موافقات تؤخذ ويذهب للجان وعلماء وفقهاء لا لا لا لا تضع اسماءهم في القائمة موجود فضيلة الشيخ موجود هذا الظلم وعندما اتصلنا بعلمائنا الفضلاء الذين موجودة اسماءهم على الستراك تبرأوا من هذا الامر وما قالوا لاننا نثق في ارائهم ونثق في افكارهم ونعرفهم جيدا ونحن تلاميذهم حتى هذا افتراء نحن تلاميذهم فكيف يعني نحن نعرف عن اساتذتنا ما لا يعرفه الغير نعرف عنهم ما لا يعرفه ابنائهم الذين معهم يعني وضعوا اسمائهم هذا افتراء وهم لا يثقون على مسلسلات الصحابه وكلام الصحابه يعني انا ادعو الى التريث والتمهل وعدم اظهار الصحابه على الشاشه. بارك الله فيك ناخذ مجموعه من الاتصالات الهاتفية معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟ يا أختي العافية أخ محمد. بارك الله فيك. إيمان جسي عمي من فلسطين. مرحبا أختي إيمان. أهلا فيك بحييك على البرنامج وبشكرك كثير وبشكر داعي الكبير فعلا كبير دكتور عمر عبد الكافي ونحن فخورين جدا جدا إنه موجود في عالمنا الإسلامي أمثالك. حفظكم الله. بارك الله فيك. سؤالي أخ محمد إنه بدي أعرف إذا كانوا أخو سيدنا يوسف ماتوا على ملة سيدنا يعقوب ولا لا؟ والسؤال الثاني انه زوجة سيدنا يوسف كانت تعلم امرأة العزيز زي ما حكوا ولا لا؟ حاضر. ويعطيكم العافية. بارك الله فيك. الله يعافيك. اسألك انه كان لك برنامج مع دكتور محمد هداية ما بعرف. بإذن الله تبارك وتعالى نستكمل بعد رمضان ان شاء الله. ان شاء الله. بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا. الى دبي اخ ابراهيم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد الله يرضى عليك. كل عام وانت بخير وتقبل الله منا ومنكم يا رب. تقبل منا خير الاعمال يا رب باذن الله تعالى. دكتور يا رب كده ان شاء الله. تفضل يا حبيبي سيد العزيز. اول سؤال امراه العزيز لما رات سيدنا يوسف وهو يمشي في الموكب قالت سبحان من اعز العبيد بطاعته واذل الملوك بمعصيته، هل هذه صحيحه ولا لا؟ الشيء الثاني انا والله عندي يعني ببقى قاعد بالسياره وكون مشغل المكيف بس اطلع برا السياره ينزل مني البول على طول، ما اقدر امسك البول. فانا لا استبرئ من بولي حتى لو قعدت بالسياره حتى لو كنت صليت وانا في السجود ينزل مني بول. فانا مش عارف هل دي ينفع مثلا طهاره او نعمل ايه او ايه الوضع؟ طيب بارك الله فيك وصلتنا رسالتك شكرا لك. اتصال هاتفي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اختي ايمان. ايوه انا اسمي الشيخ. مرحبا اتفضلي. اهلا بيك. كل سنه وانتم طيبين. تقبل الله منا ومنكم. صالح الاعمال ان شاء الله. بقول لحضرتك اسلم الشيخ عمر عبد الكافي. مع حضرتك يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ اتفضل. اشهد الله ما احبك في الله يا شيخ والله. بارك الله فيك يا ابني. حبك الله لاهل حضرتك. الله يبارك فيك. والله انا كنت عايزه اكلم حضرتك في موضوع كده بسبب الاطفال الامراض اللي موجوده الايام دي بسبب الاكل والحاجات اللي موجوده فيه ده. كنا بننشد المسلمين انهم يعملوا مشروع كده فيه منتجات ألبان، منتجات زراعية، أي حاجة بحيث إن الطفل يعني إيه، لأن أنا موجوعة بسبب الموضوع ده، الأطفال الكيماويات والحاجات الموجودة فيها حاجات كثيرة جدا والله يا شيخ يعني طيب. سبحان الله. نعم. الأطفال دول إزاي هينصروا الدين؟ هيبقى عندهم قوة إزاي إن هم يشتروا سلاح ويقفوا يحاربوا؟ نعم. تحدثنا في هذا الموضوع إن شاء الله رب العالمين. حاضر. بإذن الله تعالى الموضوع يقال. أختنا جيبة من لندن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أهلا. سمحني أنا فقدت عندي اقتراح الشيخ عمر بعد التحية طبعا. اقتراح هل أفردتم حلقة للقمان الحكيم؟ هذا الأول. والثاني اقتراح لو نحن بحاجة لقراءة متميزة واستثنائية من الشيخ عمر حول كلمة أول الألباب التي ذكرت كثيرا في القرآن الكريم. حول ماذا؟ اقتراح أول الألباب. نعم. بالنسبة لسي محمد خالد، حبيت فقط، أنت قلت أنكم متاحين، متاحين إلكترونيا فقط، لكن بريديا أو في الفاكس الواحد مثلا إذا حد يتحصل على إدارة السارقة للتواصل معكم والاقتراحات ما فماش إمكانية بالكل. الآن زميلنا الآن زميلنا بالكنترول يأخذ تليفون حضرتك وأتواصل معك شخصيا بعد البرنامج إن شاء الله. يتفضل الزميل خضر بأخذ تليفونه ونتواصل معك بإذن الله أختنا ديما. إلى الأردن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من؟ معك رهف. من؟ رهف. رهف. مرحبا. أهلا. أول شيء أحبك في الله يا شيخ عمر وأستاذ محمد. الله أنا عندي استفسار. أنا يعني الصراحة كلام عن صف التصف سوقنا كثير مدارستهم، وإن شاء الله يعني نكون من الدرجات يعني دخلنا معاهم في الجنة إن شاء الله. فبحب إنه أنا يعني فتاة مقبلة على مرحلة الشباب، فبدي أسأل إنه إحنا كيف يعني نقدر نمثل صفات صف التصف فينا يعني عشان نغرسها فينا وعشان يعني نكون من أهل صف التصف إن شاء الله. والله اقتراح، أنا أحييك على هذا التساؤل. جميل. في أولادنا وبناتنا ما شاء الله عليكم ما شاء الله. حيا الله أهل الأردن. ما شاء الله ما شاء الله. أهل الثقافة والعلم ما شاء الله. صحيح ما شاء الله بارك الله فيك. اتصل هاتفي آخر. ألو السلام عليكم. ألو. أخت هايدي من مصر. ألو. مرحبا. أيوة أكلم الشيخ عمر لو سمحت. مرحبا يا عم الحربان. أنا أسمعك. نعم. تفضل يا أخت هايدي. ألو. تفضل يا أخت هايدي معك الشيخ عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أستاذ محمد. لا الشيخ عمر إلى هذه الدرجة أنا أشابه في الصوت. ألو. نعم. تفضل أنا أسمعك. أسمعك. السلام عليكم أستاذ محمد لو سمحت عندي سؤال للشيخ عمر. تفضل يا حضرتك. انا بس كنت عايز اساله على حاجه يا شيخ عمر. انا واهلي وكل البيت عندنا بنحب حضرتك جدا جدا جدا، وربنا يكرمك يا رب ويجعل علمك في ميزان حسناتك. امين يا رب العالمين. امين. كنت بس عايزه اسال حضرتك ازاي انا نفسي اكون اهل للعلم، انا كمان ازاي اقدر اوصل للطريقه دي؟ ايه اللي ممكن ادرسه عشان يوصلني لان اكون افهم امور ديني ودايما بدعي الدعوه دي؟ يا رب فقهني في ديني. عندي سؤال ثاني لحضرتك. انا كنت سمعت من الناس اللي بيرجعوا من الحج ومن العمره انه الناس المعينين على خدمه الكعب اللي هم العساكر، انا اللي هم العساكر الملتزمين باللبس البني، ان هم بيؤذوا السيدات وهم بيطوفوا وهم بيبوسوا الحجر الاسود، بيؤذوهم يعني مؤاذاه غير شرعيه. والموضوع ده اذاب لي نفسيتي جدا جدا جدا، يعني خلاني من جوه نفسيتي تعبانه ان انا اعرف ان الكعبه بيحصل فيها كده. طيب هو ليه ربنا يعني مش بيحمي الكعبه من عنده؟ يعني العساكر دول حد يعني يقوم سلوكهم يعني او يحمي المسلمين اللي جوه؟ لان المفروض الكعبه دي اطهر مكان في الدنيا. ربنا يعني نتمنى من ربنا يحملنا الكعبه، يعني ليه ده بيحصل هناك؟ نفسي اي تفسير يريح نفسيتي لاني تعبت جدا من ساعه ما عرفت الموضوع ده. وصلتنا رسالتك اختي. حاضر. الى العراق اخ محمود. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. مرحبا. تفضل. انا احب اسلم عليكم واقول لكم جزاكم الله خير، بس فقط يعني ما عندي ربنا يكرمك واحبك الله يا اخي حي الله وراك واهلك وان شاء الله رب العالمين يحكم لكم بالجنه يا رب يا رب يا رب يا رب دعوة للعراق اللهم احكم دماءهم يا رب واجعلهم على قلب رجل واحد وافرض عنهم شياطين الانس والجن واعد العراق الى اهلها سالمه غانمه عاصمه رشيد عظمه في الحضاره والثقافه. بارك الله فيك يا حمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. نزول على هذه المجموعه الاسئله ولكن بعد هذا الفصل. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الثاني الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه. ومن الاسئله التي جاءت الاخ ابو عبد المؤمن السعوديه يتحدث عن كيف مات سيدنا يوسف وكيف كانت والله لم تنظر. نحن قلنا اننا في سفر نتعرض الى ايات كتاب الله لا يرد دخول في اسرائيليات او مرويات لا ترقى لمستوى الصحه. لكن قضية أن المصريين كانوا قالوا لأيام سيدنا موسى يعني عن سيدنا يوسف حتى إذا هلك قلت للمعصبة عليه الصلاة والسلام. قضية هلك يعني قد يكون هذا تعبير دارج في هذا الوقت يعني لا ينم عن إيه عن أنه مات بطريقة يعني مرعبة أو طريقة غريبة أو يعني ليست عندي مروية صحيحة أستطيع أن أتحقق منها كيف مات الكريم ابن الكريم سيدنا يوسف. يعني هذا تعبير للموقف هلك يبدو يعني فإن مات أو قتل القلم على عقله يعني ما يعني سيدنا علي مرة جاء واحد مبهور كده وسعيد وعنده سعادة خاصة لأنه اشترى بيت فأنا أخذ بركة وأخلي أمير المؤمنين يكتب العقد يعني فقال يا أمير المؤمنين اشتريت بيتا فسيدنا علي بس أزواج الرجل إيه المال هياخده يعني يبدو كان معدم وأصبح له مال فسيدنا علي خاف عليه الفتنة. قال علي للحسن اكتب يا بني هذا ما اشترى هالك من هالك من ابناء الهالكين بيتا في دار الثناء الله حده الاول الموت وحده الثاني القبر وحده الثالث الصراط وحده الرابع جنة او نار. قال امير المؤمنين اخرسوه لبيت سبحانه وتعالى هذا ليس بيتا ترى هالك تعبير فقط قضيت يعني قضيت ان يكون هذا تعبير لكن حقيقه كيف قضى سيدنا يوسف يعني كيف مات يعني ليست عندي مرويه صحيحه. طيب بارك الله فيكم. هل تزوج من والله هذه اسرائيليات لما تزوج من زليخه او مرات العزيز ويعني هذه القصص العجيبه ويعني يعني ايضا هذه لا ترقى لمستوى الصح. قال تزوجها ولما دعاها رفض فقال تزوجني في الغدا. هذا سؤال الاخت ايمان من فلسطين. سؤالها الثاني اخوه يوسف على اي مله مات؟ الله اعلم. اخوه يوسف هو يعني وصى بها ابراهيم وبنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام كنتم شهداء الحضره يعقوب الناصر قال لبنيه ما تعبدون من بعدي نعبد الهك واله اباك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحده ونحن له مسلمون. يعني هذا ما ورد عندنا في كتاب الله عز وجل وقد يكون هذا يوسف بن يمين. يعني ليس هنالك قول فصل من احد عشر من الذي قدم انه هو سوف يسترجع لكم ربه وما حدث ما حدث يعني قالوا جمع ليس قال لا لا قال يعني قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا قد قال سوف استغفر لكم ربي. لا في الايه قالوا نعبد الهك واله لا لا اله لا قالوا من الذي قال لا ادري ما في قول قال هذا القول على عهد هكذا لا ادري لا ادري الله اعلم من قال لا ادري فقد افتى. بارك الله فيك شكرا لكم. الاخ ابراهيم من دبي يقول في صحه مقوله امراه العزيز حينما طرأت يوسف في الصولجان الخاص به قالت سبحان من عز الذليل بطاعته واذل العزيز بمعصيته. هذه حكمه جميله هذه حكمه جميله. نعم يعني كم من اناس على مر التاريخ يعني سبحان الله يعني حتى على مستوى الدول. نعم دوله كانت فوق بغناها وصولجانها ثم صارت هرمه عجوز يعني. نعم. بالنسبة لسؤالك الثاني أخ إبراهيم سنستمعك عذرا في هناك برنامج للفتاوى يجيب على هذا السؤال. أختي إناس من السارقة تواصلي معنا بعد البرنامج لنستمع إليك في هذا المشروع. أخت نجيبة من لندن تطلب إفراد حلقة للقمان الحكيم. ان شاء الله باذن الله ربنا ييسر. كنا من اهل الدنيا بعد رمضان بكرات فضلتكم حول اولي الالباب الذي ورد في القران يعني 12 مره باذن الله تعالى. الاخت راحت من الاردن, هي شابه فكيف تتمثل بالصفوه؟ هي مجرد هذا السؤال فهي بدات تضع يعني قدمها على اول طريق من من من صفة الصف. هذا هذا امر. الامر الثاني, طالما هي تتقي الله وتقيم شرع الله وتبر والديها ومحببه الى اهلها وقائمه على امر الله تقرا في كتاب الله وتحاول ان تحفظ منه, انا ارى ان شاء الله انها هكذا سالكه هي في طريق الصف ان شاء الله باذن الله. الاخت هيدي من مصر تريد ان تكون اهلا للعلم السائق, ماذا تصنع ماذا تقول؟ والله هو الله يقول واتقوا الله ويعلمكم الله, والعلم له ناس يعني هي ملكات وتنمى بالدراسة عن طريق أهل العلم. يقال أن سيدنا علي لما كان في اليمن فجماعة حفروا زي حفرة كبيرة لأسد كان يغير على قرية من القرى تسمى زيدة, فلما حفروها الأسد وقع فيها, فالناس بيتدافعوا ينظروا على الأسد, واحد وقع في الحفرة فمسك بيد واحد, فالثاني وقع والثالث والرابع أربعة الله أكبر جرحهم والأسد فمات. فشهر الناس سيوفهم من قبيلة هذه من قبيلة تلك 201 أنا أريد يعني كيف يكون تلقي العلم. يعني زرع المشاهدين يعني تركنا لهم مدة شوف أنت زاروا كم في صفوة الصفوة يعني 3% صحيح بس يعني عشان أرد عليكم فنحن نعلم بس هم يحبونكم ويرجون التواصل معكم. ربنا يبارك فيه فأرجو الله يغضبوا منا إذا منعنا الاتصال. لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا نحن نتواصل معهم نحن بهم يعني نحن بهم هذه مشكسات يعني مشكسات أب لأبناء في البيوت يعني. فالمهم سيدنا علي قال أنا أقضي بينكم, فإن استرحتم كان بها ونعم, وإن لم تستريحوا للفتوى نذهب إلى رسول الله في المدينة عليه الصلاة والسلام. قالوا أقضي بينكم. الاول هم ماتوا الاربعة, اول واحد ده ربع دية والثاني له ثلث دية والثالث له نصف دية والرابع له دية, والذي يدفع كل هذه الديات اللي حفر القبيلة اللي حفرت الحفرة او السيدة هذه اللي سقطتها. فقالوا كيف جماعة وافقوا وجماعة لم يوافقوا. فسيدنا علي القتيل الاول هذا له دية عند صاحب الحفرة انه مقتول خطأ هذا قتل بالمدافعة دفع فقتل, والثلاثة الثانيين قتلوا بالمجازبة وله قضية الفقه. طب كيف ياخد ربع الدية فقط لما هو تسبب في قتل ثلاثة, فكل واحد منهم هيرد ربع ربع ربع ربع هو الله اكبر. الثاني قتل اثنين فتقسم على ثلاثة هو له الثلث, ما هو قتل اثنين وراه الله اكبر صحيح الثالث والرابع صحيح الثالث له نصف الايه نصف الديه لانه قتل واحد والرابع له ديه كامله قتل. فلما عرف قوس راح على المدينه قالوا يا رسول الله ان عليا افتى لنا كذا وكذا, قال القوس ما قال عليه. سبحان الله ازاي الله ولعل يمكن في اتساع العلم القبيل من برير التي وقف على المنبر وافتى قوسيا لا عرفها احد لا من قبل ولا من بعد, وهو تم القضيه من طريق قضيه مشهوره في الميراث وعلم الفرائض يعرفها كل علماء الفقه, لكن ليس هذا وقتها. دليل على ان العلم ملكه ثم دراسه ثم اخلاص نيه وفي الاول والاخر واتقوا الله ونعلمكم الله ونعم بالله. شكرا لفضلاتكم على هذا اللقاء ونلقاكم في الحلقة القادمة بعد غد بإذن الله تبارك وتعالى قبل هذا المواد لساعة هي مخصصة للتواصل مع جمهور المشاهدين المستمعين. عزيزي سمعنا وأطعم بارك الله بارك الله ليس أطعنا بالله أطعنا بالله أطعنا يعني قلب القاف همزة لا لا همزة لا لا أطعنا من الطاعة لا الطاعة لأننا أول من نقول نعم وآخر من نقول لا لكل الناس. شكرا لحضراتكم على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء في النهايه اشكر حضراتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداري الثاني الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي, وحتى ضمن لقاء جديد في النهايه دائما تبقى كلمه لمن اراد ان يلتحق برفد الصفوه نذكره بقول القائل حينما قال تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن يخطب الحسناء لم يهلها المهروب.